جنب كتفي لقمة نشفة حد كفي نطلق الغن والحديثة هيلة هب وهيلة نسا هيلة هب وهيلة نسا لو تكون صعبة وعويصة هيلة هب وهيلة نسا لو تكون صعبة وعويصة بلدي الغربة صعبة هيلا هوبا يا ابني بلدي الغربة صعبة البلد دي ترابها أغلى مرها مش شهد أحلى البلد دي ترابها أغلى مرها مش شهد أحلى عذبها متشربها ريسة